الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع. المتن هنا في شروط الذين لهم السلف. الإسلام والعلوم والعقل والحرية والذكوة، فإن ابتدع شرط من ذلك رضيخ له ولم يسلم. جزاكم الله خير. قال من قتل قتيلا فله سلف. فقلنا بأن الجهاد ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره. بينا ونكرر بأنه حفاظا للدعوة، لمن تقليم أظافر من أراد وقت الدعوة أو إماتة دين الله جل في علاه الذي ينتشر به التوحيد في الأرض. وقلنا بأن له شروط ودواعي وضوابط، لأن الجهاد وإن كان كما قلنا فيه منقبة عظيمة وهو عبادة جليلة، لكن لا بد له من فقه وضوابط، فلا يصح للجاهل أن يتقدم عليه فيفسد أكثر مما يصلح. وأيضا من أهم الضوابط أن يكون بإذن ولي الأمر، يعني يستنفر ولي الأمر المسلمين، وتكون الراية واضحة جلية، ويكون فيها الضوابط الفقهية التي قد بيناها الأسبوع الماضي وقبل الماضي. ترتب على ذلك بقى إن حدث وأن المرأة قام يعني يدفع ويدرأ الخطر عن حياض المسلمين، وكان أسد من أسد الله جل في علاه، أسد من أسد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الله قد كفاه مكافاة عظيمة. إن مات فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم يغفر له كل ذنب مع أول دفع من دمه، وإن رده الله رده الله بشطر الأجر والغنيمة. رده الله رده بشطر الغنيمة بشطر الأجر وأيضا الغنيمة. وكانت هذه مكافأة لمن يدافع عن الدين، ولا يدافع عن الدين إلا مؤمن تقي، لأن السلام قال من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وكل على ثغر، فمن كان على ثغر من ثغور الإسلام وقد خان أهل الإسلام، فالله جل وعلا يعني قد أمكن ممن خان الله ورسوله. والخيانة لله ولرسوله خيانة لا يمكن أن تغتفر، وإن الله جل وعلا بالمرصاد، وإن الله قوي مقتدر. لذلك قد أعظم الله الأجر للمرابطين وللمجاهدين الذين انضبطوا بضوابط هذا الجهاد. المكافأة كانت للشجاع المسلم الشجاع الذي يحافظ على عرين الإسلام، فجعل له فوق الغنيمة أمرا آخر يهيج مشاعره يشجعه، يعني لأن المقصود إرعاب الكافرين وإيش وطمأنينة قلوب المؤمنين، وهذه لا تكون إلا في القوي الشجاع. لذلك لما قالوا القعقاع أو غير القعقاع بألف بعث له بألف، وكان صوت القعقاع يرعب ويرهب الكفار. الزبير بن العوام كان يفل في صفوف المشركين فيذهب إلى مؤخرة الصف فيقتل الرومي الملك أو الأمير ويرجع سالما غانما. ولذلك وهذه كانت انتصار عبد الله بن الزبير، انتصارات عثمان بن عفان في افريقيا كانت بهذا. عبد الله بن الزبير لما دخل على ملكهم فقتلهم فعل ما فعله ابوه بشجاعه وبساله عظيمه جدا. طارق بن زياد لما وقف على النهر وقال والذي نفسي بيدي لو علمت ان ما وراء النهر احد لا يعبد الله جل في علاه الا خط البحر حتى يعبدوا الله جل في علاه. فرسان ميدان وكانوا رهبان ليل، وكانوا كما قلنا ينضبطون بفقه الجهاد لا بالتهور ولا بالثورات، لهم ضوابط علمية يسيرون عليها. فلذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أتى بشريعة غراء تهيج مشاعر الذين يحافظون على حياض الدين. فقال من قتل قتيلا فله سلم، من قتل قتيلا فله سلم. فالنظر هنا إلى شجاعة هذا المسلم وإلى أنه قد غرر بنفسه جعل له السلم. من قتل قتيلا فله سلب، مكافأة له خاصة له، مع أن السلب من أصل الغنيمة فأخرجها من أصل الغنيمة لا تقسم، بل هي كاملة له، ولو بلغت آلاف ولو بلغت ملايين الدراهم. والدلالة على ذلك ما قلنا تصريح قول سلم من قتل قتيلا فله سلب، وقول سلم من قتل كافرا له عليه بينة فله سلب، من قتل كافرا له عليه بينة فله سلب. دخل رجل من المسلمين قد قتل كافرا فقال يا رسول الله أنا قتلت فلانا، وكان له سلب حزام له غالي الثمن من الكفار كانوا أصحاب مال، فكان أخذه رجل من المسلمين قال نعم يا رسول الله أنا أشهد أنه قتله لكن عوده من الغنيمة عن هذا، هذا لي أنا أخذت، عوده من الغنيمة. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال لا الله يقسم بالله لا والله يعني قال لا الله لا يعمد أسد من أسد الله يدافع عن الله وعن رسوله تأخذ يقتل قتيلا فتأخذ أنت سلبه، لا من قتل قتيلا فله سلبه لأنه يدافع عن حياض الدين، فكانت المكافأة عظيمة له. فلما قال ذلك لأبو بكر أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نقول خلافا لأبي حنيفة لا يحتاج أمر السلب لشرط ولي الأمر أن يشترط مثلا يقول في النفير يقول في الصف من قتل قتيلا فله سلبه، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي قتادة يقول قد قتلت قتيلا وشاهد شاهد أمام السلب أنني قتلته فجعل لي سلب، حتى أنه اشترى مخرفة، اشترى بستانا جنة، اشترى بستانا بهذا السلب، ولم يعني لتعلم أنه بيضة الحرب عظيمة جدا، فلتعلم أنه لا شرط، كانت في غزوة حنين ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصرخ الصارخ في الناس ويقول من قتل قتيلا قد قال رسول الله واشترط لمن قتل واحدا من الكفار فله سلب، لا، لما قتله أبو قتادة وشاهد الشاهد أنه قتله وكان له البينة فالشاهد هنا بينة، لأن البينة إما شاهدان وإما اليمين مع الشاهد، فهنا له بينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وأيضا في بعض الروايات معوذ ومعاذ ابن عفراء لما ذهب، هذا تجعل أمثالنا استحي من نفسي، ذهب على صغر السن يقولان لعبد الرحمن بن عوف أين أبو جهل، عبد الرحمن بن عوف يقول هذا الصغير هذا، فقال نظر هذا يقول أبو جهل وهذا يقول أبو جهل، قال ما لكما ولأبي جهل، قالوا سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نقتله، صغار تحركت قلوبهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، سب الرسول ليس بالهين، فتعجب عبد الرحمن بن عوف وانظر إلى الثقة في هؤلاء الصغار الذين حقا هم كبار، وليتنا نكبر كما كبر. ايش فعل عبد الرحمن عوف؟ ما قال كلام صغار خليهم في الخلف، طب حبيبي ما اعطاه شيء حلو يمشي بيه، لا، قال دونكم صاحبكم، علم انهم قد صادقوا يريدون ان ينافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون ان يفضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائه، فقال دونكم صاحبكم، فذهب اليه فاختلف الضرب عليه، ضربه معوذ ضربه معاذ حتى إيش أثخنوا جراحه فسقط على الأرض، وذهب فرحا، ذهب الأول والثاني عليه السلام فيهما الفرح يقول أنا قتلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف لمعوذ ومعاذ فنظر فوجد الدماء في هذا السيف وهذا السيف، فقال كلاكما قتل، يشجعهما ويشكر لهما على ما فعل، لكن قال على معاذ أو معوذ أنا لا أذكر بأن إغارة الغور كان لواحد منهما، فهو الذي أثخنه واشتد عليه، لكن السلب لا ذهب له ولا لهذا ولا ذهب لابن مسعود، لأن ابن مسعود ركب على ظهري بعدما إيه ما صار جثة هامدة، فقال له من رويع الغنم، شوف حتى في الكبر يعني هو راح النار على مشارف النار والكبر والغطرسة أيضا، يقول من رويع الغنم، فابن مسعود فقال الغلب لمن، قال ما تكون به بئيسا أو ما يتأسك أو يبئسك، يعني الغلب لمن، لله ولرسوله، فقال له متكبرا أيضا، فقال ما أنا إلا رجل قد قتله قوم، يعني أنا ما فيش أي منقص علي، لا قومي وقومي هم أشرف الناس، ما أنا إلا رجل قد قتله إيه قوم، فما سكت ابن مسعود فجز رأسه أو حذها وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا فيه من قتل قتيلا فله سلبه مكافأة من النبي صلى الله عليه وسلم له، والأظهر من ذلك بأن السلب لأهل السهمان، وأهل السهمان ينقسمون إلى قسمين، إما راجل وإما امرأة، صح؟ إما راجل وإما إيش؟ إما راجل يعني إيه؟ على رجل ليس بفارس، وإما فارس اللي هو يركب البعير أو يركب الخيل، إما راجل وإما، فقالوا السلب لأهل السهمان، وأما الصبيان فلا، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك، والصحيح أن الصبيان أيضا لهم ذلك، والصحيح أن الصبيان لهم ذلك، وأن السلب يكون للقاتل بشروط. إذا قلنا بأن حكم السلب للقاتل والحكمة في ذلك تهيج مشاعره وإظهار الشجعان والفرسان من أهل الإسلام، لأن الفارس الفارس في أهل الإسلام كما قلنا يثبت أمة، وإذا تزعزع أو كان من المخذرين ممكن ترتجف السبوب به فيحدث الفساد على الأمة الإسلامية. الغرض المقصود هناك إذا قلنا الحكم السلب للقاتل فله شروط لابد أن تتوفر، فإذا قلنا شروط الحكم لابد من شروط وانتفاء موانع، إن توفرت الشروط وخلت الموانع توفر الحكم. أول هذه الشروط أن يكون القاتل ممن يستحق السهم في الغنيمة، أن يكون القاتل ممن يستحق السهم من الغنيمة، يعني لابد أن يكون مسلم، لابد أن يكون من أهل السهمان فارس ما رده السلام من الصبيان أو النساء. فأما الكافر فلا سهم فلا سلب له، أما الكافر فلا سلب له بحال من الأحوال، بل الكافر إما أن يرضخ له الإمام كما سنبين وأما يكون مستأجرا فالكافر لا سلب له. وأيضا المرجف والمخذل لا سلب له وإن قتل، كعبد الله بن أبي بن سلول لما خذل المسلمين في غزوة أحد ورجع بثلث الجيش، لو رجع وقتل 10 ليس له سلب لأنه مخذل خالف المقصود الأسلم. هو لما كفأناه؟ لما كفأنا القاتل؟ لأن بفعله قد شجع المسلمين وأيضا بفعله قد أرهب وأرعب الكافرين، لكن المخذل المرجف إيش فعل؟ أعمل النكاية في الصف المسلم وشجع أهل الكفر على أهل الإسلام، فكيف يكافئ؟ هذا لابد يضرب على رأسي ويعذر، من بل الله جل وعلا بين له أن هذه من الكبائر، التولي يوم الزحف من الكبائر. فالغرض المقصود العلماء يقولون إما الكافر أو المرجف والمخذل لا يستحق السلب بحال من الأحوال لأنه لا يسهم له، فإن كان لا يسهم له فمن باب أولى لا سهم له. وأما النساء أيضا لا سهم له، النساء لا سهم لهن بحال من الأحوال، فإذا لا سلب لهن، لأن النساء في الغالب الحكم الغالب أنها تمرد لأنها ليست من الحروب، دعك ممن يعتمد على المرأة أنها تقاتل. المرأة لو شخط فيها الرجل وهو كافر وهي مسك السلاح، السلاح هذا طوله 15 متر وهو واقف أمامها والسلاح في صدره وصوته كان جهوري فيها، ممكن تطب سكتة ميت، ليست من أهل القتال. فهو الحاصل أن المرأة ولو خرجت بتخرج لتمرد، فهو ليس لها سهم في هذا، فالمرأة لها يرضخ لها، فليس إن لم يكن لها سهم فمن باب أولى ألا يكون لها إيه سلب. ليش؟ لأن السلب أصله من الغنيمة وهي من أصل الغنيمة ليس لها شيء، يعني السلب خرج استثناء من الغنيمة وهي ليست لها من الغنيمة من شيء، فإذا ليس لها السلب. ولو قتلت، لذلك صفية قتلت يهودي وما كان لها سلب، وأيضا المرأة اللي قتلت رجل كان في غزوة واحد يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتلته، ها نسيبة لما قتله كان بخنجر صغير، هذا شجاعة ليست بعدها شجاعة وليست لها سلب، ما أخذت السلب، فأيضا المرأة لا سلب لها. إذن لابد أن نقول بأنه يكون القاتل ممن يستحق السهم، لكن علماء اختلفوا في الصبي، فالصبي لا سهم له، ومع ذلك هناك في المذهب وجهان، ومع ذلك في المذهب وجهان. الوجه الأول لا يستحق السلب لأنه ليس من أهل السهم قياسا على النساء أيضا. طب إيه وجه الشبه بينه وبين النساء مع أن الصبي قاتل؟ فمعاذ قاتل وقتل، معوذ قاتل أبا جهل، وين وجه الشبه بين النساء وبين الصبي؟ لا خلينا في الجانب الطيب الهادي المرتاح المسنود على ظهري، أيوة ده الظاهر في اتفاق آخر بينا مع أن لا سهم له لكن اختلف أي شيء جيد غير واجب صح هذا، بس هو في أمر أقوى من ذلك، هو غير واجب تنسى سيب الملط الأول يخافون شيء أبو جهل هو ترعب من الاثنين، هو الكلام قريب نقص الأهلية، نقص الأهلية حيجمع لك كل ما قلت، نقص الأهلية يجمع لك كل ما قيل. فلذلك اختلف علماء المذهب في وجهين، قالوا نقول لا سلب له لأنه ليس من أهل السهمان وهو نقص الأهلية كالنساء فلا سلب له ولا يمكن القياس على الكافر بحمل الأحوال. والأمر الثاني قالوا الوجه الثاني قالوا بل له سلب، بل له سلب، ويستدلون على ذلك بعموم النص، من قتل قتيلا من الأسماء المبهمة فتعم الكل الصبي وغير الصبي والنساء وغير النساء، فأخرجوا النساء أنه ليس من أهل إيش السهمان، قلنا تو أخرجوا الصبيان نفس الأمر. قالوا لا، لأن الغالب في نساء التمريض لا قتال، وأما الصبي أما الكافر فهو خرج بدون لعدم الإسلام لوجهة أخرى أقوى اللي هي إيه؟ عدم الإسلام. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون من أهل القتال. الشرط الثاني أن يكون قد قتله في الحرب، يعني قتله والحال أن الحرب قائمة، انفضت الحرب وانتهى الأمر ورفعت الراية وقالوا الله أكبر فاز أهل الإسلام، جاء رجل أخذ كافر وقتل، قال ما هذا الجواهر وهذه اللآلئ، من قتل قتيلا فله سلم. قلنا لا، ليس لك لا جواهر ولا لآلئ، من قتل قتيلا له سلمه، لابد أن تكون الحرب قائمة. قالوا ما الدليل، ما الدليل، ما الدليل على ذلك؟ ما في النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من قتل قتيلا فله سلف، ما الدليل على أنها لابد أن تكون الحرب قائمة؟ تونسي عشان الحب ما يعمكش. ثم هو بعد ما تنفض الحرب أيضا من الغنيمة، أنت إيش تقصد؟ ثم هو قتل أيضا والسلف لسه موجود، ثم هو السلف من الغنيمة أيضا لنهي آخر، لا ما هو انتصره الآن. فنعم هذا هو، أنت ابتدت تقترب. نقول إيش المقصود، إيش المقصود من لما قتل قتيلا إيش؟ ها، من قتل قتيلا له سلبه، كما قال أبو بكر لا الله لا يعمد أسد من أسد الله، إيش ينافح عن الله عن رسوله، يشجع أهل الإسلام بالتقدم ويرعب أهل الكفر. طب انتهى أهل الإسلام، قد وقفوا على أدمغة وصدور أهل الكفر، فانتهى المقصود، انتهى، فيرجع الأمر على ما هو عليه بالتأصيل، ألا وهو إيه؟ أن ترد للغنيمة، حظيرة الغنيمة. لذلك ما يأتي زيد وبعدما تنتهي الحرب يكون مختبئ خلف صخرة، يقول لا والله الفرار من العشرة يجوز، أنا الآن ما أستطيع أخرج وأنا شايف سيوف ورماح ونبال، انتهت الحرب، فيجد كافر بيتملم فيجري وراه يقتله ويقول من قتل قتيلا فله إيه؟ سلام. لا، محتمل ولا مش محتمل؟ وارد، وارد أن يكون كذلك. فقال لا، لابد أن يظهر هذا القاتل والحرب قائمة، لأن المقصود منها هو إيه؟ هو أن تخذل المشركين وأن تقوي المؤمنين. فإن لم يكن يرجع الأمر على ما كان عليه وهو التأصيل العام، لأن أنت بتأخذ من إيش؟ من سهم الغانمين، وأخذت من سهم الغانمين لمصلحة أكبر، فهمتم؟ لا، لأن هذا خروج عن التأصيل. التأصيل العام أن كل ما ولد هو غنيمة ويقسم على الكل، ما في خيار وفأوس كما يقولون، لا، ما في تفريق، الراجل والسائم كل لهم سهم يقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة، فهذا ما من الغنيمة. لكن من أجل أن هذا القاتل يشجع المسلمين ويتقدم فيتقدمون معه ويتأخر أهل الكفر، جعل له استثناء من الغنيمة مكافأة له. لكن بعدما انتهى الأمر لا، المقصود غير موجود، يبقى الأمر على ما هو عليه من التأصيل أنه يكون من الغنيمة. هذا الشرط الثاني، احفظه لك بعد الدرس. الشرط الثالث مرتبط بالشرط الثاني، قلنا لا يكون له السلب إلا والحرب قائمة. قالوا إذن لابد أن يغرر بإيه؟ بنفسه. لابد أن يغرر بنفسه، يعني لا يختبئ تحت الحفرة والخندق، قلت تخندقنا وصبرنا على الخندق حتى نصرنا الله فقتلنا القتيل وأخذنا السلب. لا، عامة الأمر الثالث مرتبط بالأمر الثاني، ألا وهو أن يكون القاتل مغرر بنفسه، أن يكون قد غرر بنفسه. يعني غرر بنفسه، هي مكافأة عن أصل غنيمة، يعني إيش؟ عرض نفسه للقتل، يفل الصفوف المشركين كالحديد، يدخل شجاعا قويا قاهرا قادرا بإسلامه وبدينه حتى يتقدم المسلمون خلفه ويكون سبب للنصر. وهذا اللي حدث، خالد بن الوليد في غزوة اليرموك إيش فعل بعدما جعل الخراديس؟ ايش فعل؟ فل الصفوف ودخل اخذه من خيمته، خاطفه من الخيمه وخرج به وانهى المساله. انا المساله هذه قوه، انا هذه المسلمون هذا ما... ليش انا اقول لك ليش؟ لانه لما وقف امام الروم ايش قال للرومي؟ قال للرومي بعدما قال له من انتم؟ من وين اتيتم؟ ارجعوا وسناتيكم ب100 درهم ولا 100 ريال، بعض الدراهمات، نعطيكم دراهم وأثواب، لكل رجل منكم ثوبين، لكل رجل ثوبان، خذوا مرجعه. فخالد بن الوليد أخذ الكلام مبتسم، فرد عليه في نفس الورقة كتب عليه جئتك بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة، وفي الرواية قال جئتك بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر. أسقط في يد الرجل، كانت كلمات يسيرة أرعبت هذا الكافر، زلزلت أركانه، ما استطاع الوقوف ولا المثول الا ان ايش أن ينهار وتنهار القوى الرومية أمام خالد. لذلك قد أنصف أبو بكر عندما قال والذي نفسي بيدي لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد، والذي نفسي بيدي لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بإيش؟ بخالد رضي الله عنه. فهو لما غرر بنفسه وألقى بنفسه أمام الناس فله إيه؟ فله المكافأة، كما فعل من في اليمامة، من مستجاب الدعوة، من البراء بن مالك لما قال احملوني الحديقة انتهى، تحندق الرجل، دخل وتخندق بالحديقة مسيلمة ومن معه وكانوا أشداء، وخالد حار الأمر عليه، حار وكار ما استطاع شفع منجنيق، ما في شيء يعني استطاع به خالد إلا أن الله تعالى وفق البراء. فقال القوني في الداخل حتى أنهم وجدوا فيه طعنات وسيوف في جسدي كانت كثيرة جدا. طبعا في معركة أخرى قالوا له ادعو الله، وكما استجاب الدعوة ادعو الله ادعو الله، فكرروا عليه بعدما احتار المسلمون فرفع يديه وقال اللهم ولنا ظهور المشركين واجعلني أول شهيد، فقتل. شوف انظر شوف شوف كيف يحظى الفاضل. فالغرض المقصود غرر بنفسه، فلما غرر بنفسه وعرضها للقتل كانت المكافأة له. فإذا الشرط الثالث هو أن إيش؟ أن يغرر بنفسه. الشرط الرابع أن يكون المقتول حرا لا أسيرا. لا تأتي يكون ولي الأمر قد أسر رجلا من المشركين فوضعه في السجن، فيأتي هذا الرجل فينظر فيجد لا يلبس خاتما بمليون، فأقول الله من قتل قتلا فلو إيه سلبه، فاستعير المفتاح فأدخل فأقتله وأقول الآن أنا قتلت من قتل قتلا فلو سلبه. لا ليش؟ طيب ليش؟ انتفى المقصود، لأن هذا الحكم معلل والحكم يدور مع التي حيث الحكم، من قتل قتلا فلو سلبه. إيش العلة؟ ظهرت من كلام أبي بكر لها الله لا يعمد أسد من أسد الله، ينافع عن الله ورسوله، يرهب الكفار، يرعب الكفار ويشجع المسلمين. أما هذا الرجل الأسير إنه مرتاحين منه، الأسير ما تتركه لعل الله يجعله إيه؟ يدخل الإسلام، ولعله بالأسير ممن نلوحوه نشلوه فوق المنجنيق كده يخافون يقولوا طب دخلنا في الإسلام، طب بطلنا قتل، لكن تقتلوه ممكن ينتقمون من أجله، مفهوم؟ فهنا المقصود حتى خالفه. فلذلك قال العلماء إن كان أسيرا فليس له سلف، لأنه لم ينفع المسلمين بشيء، إن كان أسيرا فليس له سلف. العلماء قالوا فإذا قلنا بذلك وأنه لابد أن تتوفر فيه شروط، فتوفرت فيه شروط، فقام زيد فقتل فأراد أن يقتل مشركا جلدا فما استطاع فقطع يده، فهل له سلبه أم لا بقطع اليد؟ فالعلماء نظر قالوا ندور مع الحل حيث دارت، الأصل في القتل إيش؟ قطع الرأس، الأصل في القتل قطع الرأس. حلو أوي، أنت لبناني برضو؟ مع اللبنانيين خليك مع اللبناني أفضل، هيفتح المسامع عندك. نعم، كف شره، أنت كف شره عن إيه؟ عن المسلمين. فالعلماء نظر قالوا لو قطع يده اليمنى ممكن يتدرب ويقاتل باليد الإيه؟ فليس له سلف، صح؟ قال الرجل قام فقطع يده اليمنى ويده اليسرى، قلنا الحمد لله إذا قطع يده اليمنى فله سلف. قام فقيه آخر مدخل قال لا ليس له سلف، قلنا لما؟ قال لم يكن في شر عن المسلمين. قالوا كيف؟ قلنا نسأل الله بلسانه كيف؟ التحريم. العلماء قالوا ما هو عنده رجله يجري يعدو حتى لو مات، ما المرة كانت تفعل ذلك، يجري في الصفوف يحرض الكافرين على المسلمين. قالوا قطع يده ورجله، هل له سلبه؟ نظر قالوا إن كان من المخططين وما قتلوا عشان إحنا نفرع المسائل، وما قتلوا من أجل أن نفرع نحن المسائل، جزا الله خيرا ترك لنا مساحة حتى نفرع المسألة فنعرف. وتعرف تفريع المسألة هذه يثبت في قلبك إيه؟ مسألة المقصود، تجعلك تتقن الأصل، فإن أتقنت الأصل مرتاح. الله العظيم أقسم بالله لن تجد المتعة إلا وأنت جالس تفكر في مسائل فتفرع تفرع تفرع، ثم تذهب تقرأ في المطولات تجد ما فرعته موافق لما فرعه العلماء. هذا هو العلم الحق، تكون طالب علم متقن بهذا، لا يمكن لك أن يشهد لك بالإتقان إلا بذلك. لذلك قال علماءنا حتى في تخريج الحديث تصحيح والتضعيف، قال خرج الحديث وصح أو ضعف وقارنه بالعلماء، فإن وافقت الفحول فقد أشرقت شمسك على الناس وإلا فلا. فأنت التفريعات هذه كلها تقوي لك التأصيل، فإن قوي التأصيل وأتقنت حقا مش هتحتاج إلى الفروع. لذلك أنا دائما دائما أتذكر كلام ابن رشد عندما قال صانع الخفاف ليس كباعي خفاف. بائع الخفاف جالس فتح البترين الصبح تكلنا عليك وبالليل تكلنا عليك. ففاتح عنده مقص 30 مقص 30 مقص 40 50 فعنده خمس مقصات 30 و40 وايش و50 و60 في حاجه مش ثاني شوف براحتك تريد تذهب اليه ما تريد. فلا بد عشان يبيع من الذي ياتيه صاحب المقاس الاول 30 او صاحب المقاس 70 جاله رجل مقاسه 35 بين بينه ما بين 30 وما بين الايه 40 ماذا سيفعل ماذا سيفعل؟ كل يوم الزبون اللي ياتي طالب 35 او 65 او 90 راجل ايش فعل ايش فعل؟ قال الحمد لله ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال كيف الرزق؟ فسألني إهاما فأجبته العلم. لو تعلمت كيف تصنع لرزقت رزقا إيه؟ واسع الواحد. عندك المقاس المستورد وأنت صنعت المقاس الإيش؟ المطلوب. كل زبون يأتي 35 المقلد إيش اللي هيفعله؟ ارجع ارجع ارجع لغاية ما سيموت كمدا. لكن الراجل بجنبه طالب علم يعني طالب علم الخفاف مفيش مشاكل طالب علم فحطت ليش على ليش جاله الرجل قال له أنا 15 قال له أنا حتى 9 تعال ادخل يدخل يقيس يقول تعال لي غدا يأتي غد ويجد هذا تعب أتقن نفس الأمر أن تقول عليه رجل متقن في العلم أتقن الأصول فجالس يأتي المستفتي يستفتي لو أتاه بمسألة من جزر القمر لو من المريخ هيجلس يتفقه في فقه الواقع وعنده الدليل ويعرف كيف أحكام المسألة ويتصورها ثم يسقط الدليل على الفتوى يقول له هذه الفتوى القرار المجمع الفقهي قال كذا ومجمع مش عارف مين البحرين قال كذا ومجمع المشرقين قال كذا وهو لا يبحث عن المجامع ثم يوافق المجامع ويخالف كثير من العلماء الذين لا يتقنون لما؟ إنه أطلق فارق بين هذا فتكسر التفريعات هذه لا تمل منها لأنها تجعلك تتقن تتقن الأصل. فإذا كان المقصود هو كف شره فلو ما كف شره إلا برمش العين لابد مش هياخد السلف إلا ما يقطع رمش العين يعني لو كان برمش العين يعطيهم شفرات كيف يدخلون ويخرجون في القتال مش هياخد السلف إلا بإيش إلا بأن يفقع عينه بعد ما قطع كل الأطراف لابد يفقع عينه حتى يأخذ حتى يأخذ السبب حتى يفعل المقصود وهو كف شره عن المسلمين. شفت رجل رجل عجوز الإمام أبو بكر رضي الله عنه لما بعث البعوث كان إيش يقول قال سترون رجلا يزعم أنه قد إيه قد تحنث لله دعه ما يزعم طيب لكن الرجل وقال ولا تقتل كبيرا هرما مع ومع ذلك قتل النسلم في غزوة حنين رجل كان من أعظم الناس من أكبر الناس سنة أنا نسيت اسمه الآن ابن صم كان رجلا فحلا دماغه كبيرة جدا كان رجل مخطط هو الذي يهيج مشاعر هؤلاء لقتال النسلم فقتل النسلم وكان هرما ليس من أهل القتال لكن هو مخطط. فلذلك المسألة أصلها ومقصودها الأعظم كف الشر عن أهل الإسلام. إذن هذا بالنسبة للشروط التي لابد تتوفر في القاتل الذي يستحق السلام. العلماء قالوا طب لو توفرت الشروط في زيد وتوفرت الشروط في عمرو والاثنان دخل لقتال الكفار وفي ساحة الوغى قتله زيد وقتله عمرو من الذي له السلام؟ قلنا إن اشترك في طعنة واحدة في القلب السيف الأول والسيف الثاني فننظر الأسبق له السلام. قال لا قد اتفقت الطعنة في التوقيت الزماني والتوقيت المكاني دخل في القلب معا قلنا إذن يقتسمان السلام مشاطرة وقد عملوا لدين الله جل في علاه وقد أرعبوا الكفار. فقال رجل لا القتل كان بأن زيد قطع يديه بأن زيد قطع يديه وعمر قطع رجليه فاختلف. فقال العلماء في وجهان هنا عندنا قطع اليدين من قطع اليدين يستحق السلف. قالوا لما؟ قالوا لأنه يكف شره بإيه قطع اليدين لأن شره متمكن في إيه في يده السيف الذي يأخذه بيده ويحمله متمكن فيه. فقالوا إذن من قطع يده ولم يستحق السلف. قالوا لا، الوجه الثاني وجهان. الوجه الثاني قالوا لا، من قطع رجليه هو الذي إيه؟ له السلف. قلنا كيف؟ قالوا لأنه بالرجل يمكن أن يناصره، ممكن أن يناصره، ممكن يناصرهم بأنه ينام ويحمل السهم القوس. متصورين ولا لا؟ يا رب يتصوروا الفم. متصور عبد الهادي؟ تعرف القوس ولا ما تعرفه؟ طرزان تعرفه؟ القوس هذا بالنبي. طيب ممكن ايش اللي يحدث؟ ممكن يحمله. والله شوف الفقه، التصور كيف مش عارف، ينام على ظهره ويفتح رجليه هكذا ويوضع القوس على رجليه، وياتي راجل اخر فايش فيشد القوس فيكون نعم ده يكون قويا جدا. ليه؟ لان حمله باليد فيه بعض الضعف، انما الرجل والله انا بتكلم بقى، بتكلم بقى احاجي مع الاخوه كان كرتون. هو ده والله هذا صحيح صدق، هذا كرتون. لكن احنا مش كرتون يا عبود، لكن هذا الحق اقسم بالله. ما عدم التصور الفقهي، انت متصور بالله عليك؟ لو وافقتني ما يهمني، انت متصور ايش اللي متصور؟ والتاني يسحب. صدقوني هذا صحيح، إما القوس وإما أن يكون كالمنجنيق. تعرفون المنجنيق في زمن السلف كان إيش بيفعلون؟ له رافعة، آلة رفع صح؟ هذه ما يمكن لأحد أنه يكون بيحملها أو يجلس عليها عشان تقوى، فيستخدم بهذا. يكون رجل جلد فيستخدم بهذا، فإما بالمنجنيق وإما بإيه؟ سهل. فهنا قالوا إذن اليد، حتى اليد كفت بعض الشر لكن لم تكف كل الشر، لكن قطع الرجل هي التي كفت كل، فيستحق الايه؟ السلف. قلنا لا، من العدل والانصاف اذا قلنا اليد كفت بعض الشر وجاءت الرجل فكفت كل الشر، فجاءت ايه؟ جاءت مكمله، ما جاءت اصاله. فلا بد ان نعود للقول الاول ونقول يتناصفان يقتسمان يتناصفان. ثم بعد ذلك انتقل المصنف الى الكلام على شروط، الشروط الذي يستحق بها السهم. لكن قبلها نقول السلب، بعد ما قلنا من قتل قتيلا فله سلبه، والشروط الخمسة التي لابد أن تتوفر في هذا الرجل الذي له السلب. إيش هو السلب؟ تتكلم عن السلب، إيش هو السلب؟ زرع. إيش هو السلب؟ زرع، طعام، شراب. السلب خيم ممكن. إيش هو السلب؟ العلماء قالوا السلب هو جنة القتال، جنة المقاتل. السلب هو الجنة. إيش الجنة؟ آلة الحرب، آلة الحرب. لكن العلماء يقولون من قتل قتيلا فله سلبه، يبقى هذا السلب لابد أن يكون في حوزة المقاتل، يبقى قيد ثاني. القيد الأول هو الجنة، منها آلة الحرب. إيش آلة الحرب؟ البيضة. أما قلنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة، ما لك يسرق البيضة؟ قلنا إيش البيضة؟ قال بعض العلماء التوجيه بيضة الرأس التي يحارب بها، فيها أموال طائلة. قلت اشترى بها أبو قتادة مخرفة بستان جنة بالسلف. قالوا من الجنة البيض، من الجنة المخفر، من الجنة الدرع. الدرع هذا فيه ما فيه من الأموال الطائلة. كانت صنعت من هذا؟ نبي من الأنبياء. من؟ شيخ باب داود عليه السلام. الدرع وأيضا السيف. وأهل الكفر كسرى وقيصر الروم والفرس كان عندهم غنى فاحش، فكانوا يدخلون حتى بريق السيوف يلوح المسلمين، كان سيوفهم من ذهب ومن فضة. والدرع، الدرع كان له إيه؟ وكان أصلا الرومي أو الفارسي لما يقاتل المسلمين كان له سلاسل من ذهب، سلاسل كالنساء، نعم أساور كما سنبين. الغرض المقصود كل هذا من إيش؟ من السلف. كل هذا من السلف. وما قالوا لو كان رجل فح في أهل الكفر من سلب السيف وأيضا الرمح والبيضة وعنده أيضا الاحتياط، راجل ما ينفيش غير بعشر سيوف، فترك في الخيمة سبعة وأخذ ثلاثة، أو ترك ثمان سيوف وأخذ سيفين، وعنده القوس والرمح، وعنده أيضا الرمح أكثر من رمح احتياطي، فقتل فله سلبه. طيب هل السلب هذا يمتد ويتجاوز ما كان بحوزته إلى الخيمة؟ لا، وما قالوا لا، فقط ما كان في حوزته، لأن الأصل للجميع أنه من إيه؟ من الغنيمة. وأخرجناه استثناء إذا كان في حوزته، فإن كان بعيدا عنه ورجع إلى التأصيل وهو الغنيمة، وهو الغنيمة. واختلفوا في الأساور والخواتيم، لأن الأساور ليست سيوفا، ليست من آلة الحرب، والخواتيم ليست من آلة الحرب. قالوا لا، هي عام المساعد، والصحيح الراجح أنها من السلف. والدليل على ذلك عمر بن الخطاب لما أوتي بكنوز كسرى، فجاءه من سرعة، من سراقة، قال وعداني النبي، علامة من علامات النبوة، لما كان بيتبع نفسه وهو مهاجر إلى المدينة وغاصت الفرس بعدما أنجاه الله جل في علاه، قال كيف أنت وقد ألبسك الله سواري كسرى. فجاء عمر بن الخطاب قال أين سراقة؟ فجاء سراقة فألبسه سواري كسرى، فنظر إليها متعجبا فقال الحمد لله الذي سلب كسرى، سلب سواري كسرى وألبسهما لأعربي من بني مدلج. قال الحمد لله، يعني أعربي أعربي ولبس سواري كسرى. قال الحمد لله، لأن الكفر والإيمان، الكفر والإيمان، إذن الغلب الأهل الإيمان، فقال الحمد لله الذي سلب كسرى فجعله من السلب. لكن الحق والحق أن في نظر، ليش؟ لأن عمر بعدما ألبسهما أخذهما. سراقة قالت كيف تفعل هذا وقد قال إن سلم أم علمت؟ قال نعم. هل قال إن سلم يملكك الله سواري كسرى ولا قال يلبسك؟ قال أنت لبستهما هات. فأخذهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأن العلماء قالوا له سلف، والصحيح الراجح أن له سلف، صحيح الراجح أن له سلف. لما؟ لأن هذه من العوامل المساعدة، من العوامل المساعدة، لأن المقاتل المسلم الفقير لما يجد الكافر عمال يتمطع بالذهب والفضة ممكن يكسر قلبه، فما يستطيع أنه يستجمع قواه في قتله، يفكر في الفقر، والفقر إذا تفكر فيه الإنسان أنساه كل شيء. لذلك كان الإنسان يستعيد من الفقر الإيه؟ المنسي، ليس كل الفقر، الفقر المنسي. فالغرض المقصود يكون له سلب، وهذا هو السلب مكافأة. أختم الباب بأن بقول المصنف قال ولا سهم إلا لمن استكمل خمسة شروط، ولا سهم إلا لمن استكمل خمسة شروط. هذه الشروط الخمسة هي الشروط التي قلنا بها في وجوب، شروط وجوب الجهاد: الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والذكورة. أما الإسلام فيخرج بذلك الكافر، الإسلام فله سهم من الغنيمة، والكافر قيد، الإسلام قيد يخرج الكافر، فالكافر ليس له سهم، ولو كان استعان به المسلم ولم يأذن له، استغفر الله، إذا استعان به الكافر ولو استأجره، وإن لم يستأجره حتى استأجره ولم يستأجره فليس له من السهم، فإن استأجره فتكفيه الأجر، فإن لم يستأجره يرضخ له، يرضخ له كما سنبين، يرضخ له، لا يكون له سهم من سهمان الغنيمة. الشرط الثاني البلوغ، البلوغ يخرج بذلك الصبي، الصبي ليس له سهم، الصبي ليس له سهم، بل له رضخ، يرضخ له الإنسان، يعطيه شيء من الغنيمة، لكن لا يعطيه سهما مقدرا، لا يعطيه سهما مقدرا. وهذا يرضخ له حسب اجتهاد ولي الأمر، وحسب اجتهاده هو فين؟ في ساحة الواقع، كيف عمل المسلمين، ممكن أن يكسر له، ممكن أن يقل له. فالمرأة التي تمرض الجرحى ليست كالصبي الذي دخل فقتل عشرة من الكفار، واضح؟ الشرط الثالث الحرية، فالعبد لا سهم له أيضا، لأن العبد لا يجب عليه الجهاد أصالة، فلا سهم له، لكن يرضخ له ولي الأمر، يرضخ له. الرابع العقل، فالمجنون لا سهم له لأنه غير مكلف أصالة، فلا سهم له. أيضا الذكورة، فالنساء لا رضخ لهن، نعم استغفر الله، لا سهم لهن، لكن لهم لهن رضخ، جزاك الله خير. لذلك ابن عباس كما صحيح البخاري قال كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش؟ للتمريض، كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضخ لهن. ثم قال ابن عباس ولا سهم لهن، تخرج المرأة ولا سهم لها، وابن عباس لا يأتي بذلك من عندية نفسه. فإذا السهم، هذه خمسة شروط للذين يسهم لهم، فلذلك نقول الغنيمة فيها الأسهم تقسم بالسهمين والسهم والثلاثة أسهم، وهذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم.